ديجي ساسو ريميكس. انا العريس انا العريس انا العريس انا العريس انا العريس انا العريس انا العريس انا العريس انا العريس انا العريس الليله ليلتي محدش قد انا العريس هلبس بديت الليله فرحتها رقص وعريس باي باي ايام العصبيه بحيه ما تعيش بعمل كل اللي في نفسي خلاص فكيت الكيس هنزل اعمل استشوار الليله دخلت انا العريس وهتبقى نار فسفوري في الجون دايما جاهز بيجيب جوان هلا بالخامس يلا ارسوني وضع الطيران قول يا حاي ديجي ساسو ريميكس انا العريس انا العريس انا العريس انا العريس انا انا العريس انا العريس انا العريس يا ام العريس فين الشعروطه الليله عندك مبسوطه البصم العريس مبعوثه ليه احلى ام في الدنيا يا ام العريس الليله لبته عازم صحابه كل جهته فرحان ما بالناس وعنده الليله احنا في حته تانيه انا بحلم والله صاحي ردوا يا ناس ياهو انا مش مصدق نفسي احنا بنرقص سلوك قدام عينيك انا بين ايديكي واقف باتون من حبي فيكي بايدي باكل الجاتون خلاص آن الأوان أنا العريس أنا العريس أنا العريس أنا العريس أنا العريس أنا العريس أنا العريس أنا العريس أنا العريس أنا العريس